ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون لقضي بينهم فيما فيه يختلفون فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه عليه آية من ربه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه آية من ربه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فقل إنما الغيب لله فقل إنما الغيب لله فانتظروا فانتظروا إني معكم من المنتظرين معكم من المنتظرين